أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا قصة الحديبية التي ساقها الإمام البخاري في صحيحه حتى وصل إلى قوله: فلما فرى من قصة أو قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنة. وقفنا على هذا الجزء من الحديث في قصة الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الكتاب مع سهيل بن عمرو على أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة يرجعون هذا العام إلى المدينة ولا يدخلون مكة، وأنهم يعودون في العام المقبل، وأنه من أتى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ولو كان مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا راجعا إلى مكة يتركه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكانت شروطا ظاهرها الإجحاف بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولكن كان فيها الفضل من الله والفرج بعد ذلك. لما انتهت هذه القضية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يقوموا فيحلقوا ويذبحوا ما معهم من الهدي، فكأنهم انتظروا أن يأتي أمر من عند الله عز وجل ينسخ هذا الذي تم أو يلغي هذه الصحيفة اللي اتفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم معهم، لذلك لم يقم أحد منهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وهو حزين من أن النبي المسلمين لا ينفذون ما أمر به عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: هلك المسلمون، هلك المسلمون. فقالت: وما ذاك؟ فقال: آمرهم فلا يطيعونني، آمرهم بالأمر فلا ينفذون هذا الأمر. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أتحب ذلك، يعني أن يطيعوك؟ فقالت: أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك. وفعلا كانت مشورة عظيمة من السيدة أم سلمة رضي الله عنها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الحلاق فحلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحر صلى الله عليه وسلم أو بدأ بالنحر ثم حلق. فلما رأى المسلمون ذلك علموا أن الأمر قد تم وأنه لا مجال لنسخه ولا لإلغائه، فقاموا فنحروا وحلقوا. ذكر في الرواية هنا: ثم جاءه نسوة مؤمنات، وكأن الرواية أنه جاءه في هذا الحين، والصواب إن فيها اختصار في هذه الرواية أنه جاءه بعد ذلك، بعدما رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام جاءه نسوة مؤمنات، منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، جاءت مهاجرة وحدها من مكة إلى المدينة في طريق يقطعه الرجال في فترة طويلة، قطعته وحدها رضي الله عنها، ليس معها صاحب، هاربة من الكفر، مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون انتظروا ما الذي سيكون، هل حيرد النساء كمان لهؤلاء على الشر؟ فإذا بالله عز وجل ينزل قرآنا وفيه: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يبقى هنا المؤمنات خارجات عن هذا الحكم الشرعي أو عن حكم المصالحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. يبقى هذا الحكم إما عام والقرآن ألغى هذا الجزء المتعلق بالنساء، أو أنه حكم معلق بالرجال فقط وليس النساء فيه مدخل. فمنع الله عز وجل أن ترجع المؤمنات إلى الكفار، قال: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفق، آتوهم ما أنفق. يعني ادوا للكفار مهور هؤلاء النساء وما ترجعوش النساء مرة ثانية إليه، حتى بلغ قوله سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، يعني الرجل اللي تحته امرأة كافرة لا يحل له أن يبقيها معه وإلا فليفارقها، الواجب عليه أنه يفارقها إما أن تسلم وإما يفارقها. قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، يبقى المسلم الذي أنفق على الكافرة وأعطاها فيخيرها يا إما تدخلي الإسلام يا إما ترجعي لأهلك، كذلك المرأة المؤمنة التي عند الكفار لا يحل لها أن تبقى عندهم. هنا اسألوا ما أنفقتم، ما دفعتم لهؤلاء النسوة التي رفضن الإسلام، اسألوا ما أنفقتم. الكفار أيضا لهم أن يأخذوا ما دفعوا من مهور، لأنه لا يحل للمرأة المؤمنة أن تبقى تحت إنسان كافر. قال هنا فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له في الشرك، كأن عمر حتى هذا الحين كان تحته امرأتان كافرتان، فطلقهما عمر رضي الله عنه، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان وكان كافرا لم يسلم في هذا الوقت، إن إسلامه كان عند فتح مكة، والأخرى تزوجها صفوان بن أمية أيضا وكان كافرا وأسلم بعد الفتح. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، وهنا هذا رجل آخر أسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. الأول كان أبو جندل وكان مليئه للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في حال وجود أبيه هو سهيل بن عمرو أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأصر أبوه على أن يأخذه فأخذه ورجع به إلى مكة. هذا أبو بصير رجل من ثقيف، كان بينه وبين أهل مكة أو بين قومه وبين أهل مكة حلف، فلذلك بعثوا أن يأتوا به إنه منهم، وإن كان هو ليس من قريش وإنما كان حليفا لهم. أسلم أبو بصير واسمه عتبة رجل من قريش، هذا باعتبار الحلف وليس باعتبار حقيقة النسب، فأرسلوا في طلبه رجلين وبعث وراه للمدينة رجلين ليأخذاه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا العهد الذي جعلت لنا، يعني وفي بالعهد الذي جعلت لنا أو نسألك العهد الذي جعلت لنا، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، أخذ الرجلان أبا بصير وخرج به إلى ذي الحليفة. برضو كان الغضب في المسلمين، إزاي يرد هذا الإنسان إليهم وهو يقول للمسلمين ويستسير العواطف التي فيهم، أما ترون ما صنعوا به من عذاب، أتردون إليهم فيفعلون بذلك. فكان من عمر رضي الله عنه أن أشار عليه، يعني عمر جاء جنبه كده وقال له أنت واحد وهما اثنان وأنت أقوى منهما ومعهما سيف، ومعهما سيف، كأنه بيشير له أنه حاول أعمل إيه لقتلهم الاثنين دول. ونفس الحكاية فعلها عمر مع أبي جندل لما جاء وأراد أبوه أنه يأخذه، فإذا بعمر رضي الله عنه يعرض له ويأتيه بسيف ويقول له انظر إلى هذا السيف، كان يتمنى عمر أنه يخطف السيف ويقتل به أباه. قال فظن بأبي، فظن بأبي، ولو فعل ذلك ما كان عليه من حرج، ما كان عليه من حرج، إنه الصحيفة لم تقضى مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها إنه هذا لا يقتل هذا، ليس فيها ذلك، ولكن الصحيفة لسه لم تقضى، فلذلك عمر أراد إن أبا جندل كان يقتل أباه وينتهي الأمر بذلك، ولكن الله عز وجل شاء الخير في ذلك أن يسلم أبو جندل يكون مسلما ويسلم أبوه بعد ذلك ويكون على خير حتى يتوفاه الله عز وجل. لكن هنا أبو بصير كأنه فهم ما أراده عمر رضي الله عنه فخرج مع الرجلين، فلما وصلوا إلى ذي الحليفة فجلسوا يأكلون تمرا، فأبو جندل أبو بصير والرجلان معه، أبو بصير موثق مربوط ربطينه وهما أحدهما معه سيف جيد، فنظر إليه أبو بصير بحيلة وقال له أرى سيفك والله جيدا، أرى سيفك جيدا. الرجل لما سمع ذلك افتخر بالسيف الذي معه، قال نعم لقد ضربت به وضربت به وضربت به، يعني كان ضربت بهذا السيف وما خانني قط. فقال الآخر مثل ذلك، فقال له أبو بصير أريني سيفك وريني هذا السيف، فلما أعطاه السيف قطع به وثاقه ثم ضرب الرجل به حتى برد وفر الآخر وفر الآخر، وهذا الذي كان يريده عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من الله عز وجل توفيق وسبب من الأسباب ليأتي الفتح بعد ذلك. فر الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في ذي الحليفة، وذي الحليفة في على مشارف المدينة، فهرب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأى هذا ذعرة، يعني شايفه جاي بيجري جري شديد من شدة جري الحصى والحجارة بتطير من تحت قدميه، وأخذ ثوبه في أسنانه وهو يجري تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قتل والله صاحبي وإني لمقتول، وأنا هحصر صاحبي، قتل قتله أبو بصير وجاي وراي حيقتلني. وفعلا دخل أبو بصير يعد وراء الرجل، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، يعني أنت ما قلتليش اقتله ولا أنت نكثت بعهدك، ولكن أنت وفيت وربنا وفى ذمتك، رديتني إليهم وأنا اللي تصرفت مع هؤلاء. قال لقد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، مسعر حرب لو كان له أحد. ويل أمه كلمة تقال على وجه الذم وتقال على وجه المدح، وإن كان الغالب فيها الذم، ولكن هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها التوجع للأمر، إن أنت لو فضلت معنا حنردك تاني إليه، ويبقى الأمر إنه حيغدوك ويعذبوك بهذا الذي قتلته. فكان كلامه صلى الله عليه وسلم فيه شيء من التعريض، شيء من التعريض. قال مسعر حرب لو كان له أحد، لو كان له أحد، كأنه إشارة إن مش مكانك هنا، مش مكانك هنا، مكانك لو تلاقي لك حد روح في مكان وتقعد مع هذا الحد ويفتح الله عز وجل عليك بشيء. فهم الرجل ذلك فخرج وترك المدينة وذهب إلى مكان اسمه سيف البحر. قال هنا فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر مكان. قال وينفلت منهم أبو جندل، أبو جندل يسمع أن أبا بصير معسكر في مكان بين مكة وبين المدينة عند سيف البحر، يوم يفلت من أبيه ويهرب ولا يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتوجه إلى أبي بصير. بقوا الاثنين في هذا المكان، كلما أسلم أحد من الكفار توجه إلى أبي جندل وإلى أبي بصير ولم يذهب إلى المدينة، حيروح المدينة حيرد النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الكتاب الذي بينه وبين المشركين. فكان من يسلم يتوجه إلى أبي جندل وإلى أبي بصير. هنا هذه كانت الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له أحد، مسعر حرب لو كان له أحد. ففعلا صار له مش أحد، صار له كثير، صاروا 70 رجلا في هذا المكان. فبقوا سرية مجموعة قطعوا الطريق على أهل مكة، ما استطاع أحد من أهل مكة أن يتوجه إلى الشام في تجارة ونحوها إلا أن يقطع عليها هؤلاء الطريق، لا يقدر إنه يمر إلا بهؤلاء طريقه على هؤلاء. لذلك استجار أهل مكة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ذكر هنا جعل لا يخرج من قريش من رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. وهنا كأن المشركين هم اللي جروا ده على أنفسهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيك اللي يأتي إليك مسلما رده إلينا، طيب ما حدش بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما، كل اللي بيذهب يتوجه إلى أبي جندل وإلى أبي بصير، ولا عهد بين أبي جندل وأبي بصير وبين هؤلاء المشركين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يتوجه إليه أحد من أهل مكة وإنما توجهوا إلى هؤلاء. فاستجار أهل مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ناشدوه الله والرحم، قال فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه بالله والرحم. لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. قال وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض أن الله سبحانه امتن على المؤمنين بهذا، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والمسلمون مهما تخيلوا لا يتخيلون أبدا كيف تكون هذه الأسباب نتيجة لما يحدث بعد ذلك. هذا العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ظاهره كان غاية في السوء للمسلمين وأحزنهم وأغضبهم، ومع ذلك كان هو الفرج من الله عز وجل على المسلمين. بسبب هذا العهد وبسبب الشروط المجحفة التي فيه كان أبو جندل وأبو بصير تركوا المدينة وتوجهوا إلى سيف البحر وعسكروا في هذا المكان بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الكفار. فإذا مر بهم أحد من الكفار كان تدبير الله عز وجل لهؤلاء أن يقتلوه وأن يأخذوا ما معهم من مال، حتى إن الكفار هم الذين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم إلغي هذا الذي اشترطناه عليه وخلي اللي يجي لك مسلم بس خذه عندك ما تسيبوش يروح لهؤلاء. فكان فرجا لأبي جندل وأبي بصير ومن معهما، توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم آمنين مش هيردهم تاني الكفار، وكل من كان من المسلمين بمكة وأراد أن يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم توجه إليه. وكان فتحا عظيما من الله كما قال سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فدخل في هذا الوقت ما بين الحديبية في سنة 6 وبين فتح مكة في سنة 8 ألوف من الناس كانوا مشركين فأسلموا ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله سبحانه، وكانوا لا يسمعون القرآن قبل ذلك. فلما انفتح هذا الأمر وبقى في مبادلات بينهم بين المسلمين وتاجر بعضهم مع بعض يذهب من المسلمين إلى مكة ومن المشركين إلى المدينة، فاستمعوا إلى القرآن، فما استمع أحد منهم إلى القرآن إلا ودخل في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، وصار بالمدينة جيش عظيم بعد ذلك فتح به النبي صلى الله عليه وسلم مكة. ما كان قبل ذلك مثل هذا الجيش. كان قد إيه جيش المسلمين في يوم فتح مكة؟ كان 10,000 واحد. لما نشوف في يوم بدر كانوا كم واحد المسلمون الذين خرجوا وقاتلوا؟ 310. في يوم أحد كان قد إيه المسلمون اللي حفزهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالخروج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ كانوا 1,000 أو 1,000 وبعض، 100 أو 50 منهم، 1,000 من المسلمين. فيهم منافقون، في هؤلاء الألف كان فيهم منافقون. لما خرجوا إلى أحد رجع ثلث الجيش حوالي 300 منهم رجعوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم أحد اللي بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 من المسلمين. يبقى هذه كان قوة المسلمين في يوم أحد. بعد ذلك جاء في يوم الخندق وكان عدد المسلمين حوالي 3,000 أو نحو ذلك. غزوات بعد ذلك كانت للمسلمين كان الأعداد سرايا قليلة تخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أعداد قليلة. لكن في فتح مكة كان جيشا عظيما بالنسبة للعدد في هذه الأيام بالنسبة للمسلمين والمشركين، هذا جيش عظيم جدا. فكان العدد 10,000 واحد من المسلمين فتح الله عز وجل بهم مكة. أخافوا أهل مكة، ما استطاع أهل مكة أن يقفوا أمامهم، ففتحت مكة. شيء يسير منها فتح عنوة وباقي مكة فتحت إنه سلموا من غير قتال ولا شيء، سلم أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان هذا الفتح بدايته من الحديبية كما قال الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا. ذكر الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. كف الله عز وجل أيدي المشركين عنكم، وهذا حدث مرارا. فكان المشركون في الحديبية جاء 70 رجلا على خيولهم وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وبعضا ممن معه، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالله يعمي أبصارهم ولا يقدرون على شيء، وأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم من عليهم وتركهم صلوات الله وسلامه عليه. فكان هذا من كف أيدي هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كف أهل مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة كانوا جهدوا جيشا عظيما ومعهم العوذ المطافيل، وكان مقدمة هذا الجيش الطليعة اللي فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه في 200 فارس من الفرسان، والمسلمون ما كانش معهم فرسان في هذا الوقت، وما كانوا خرجوا إلا للعمرة وليس للقتال. فإذا بالله عز وجل يكف شر المشركين عن المؤمنين. كذلك لما فتح الله عز وجل قلوب كثيرين من المشركين للإيمان بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، كان الفضل منه وحده لا شريك له. يقول هنا في رواية عن الزهري قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، يعني المؤمنات المهاجرات، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى يرد أنزل أن يرد إلى المشركين ما اتفقوا عليه هاجر من أزواج المشركين أناس، فأمر الله عز وجل المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر وأن يدفعوا إلى هؤلاء المشركين ما دفعوه لهؤلاء أو للمؤمنات، فأمر الله عز وجل قال: وآتوهم ما أنفقوا. يبقى المرأة المؤمنة لا يجوز لها أن تبقى مع الكافر، يبقى هتهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكافر دفع لها مهرا وتزوجها، فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يدفعوا إليهم ما دفعوا. العكس من الكافرات اللي كنا مع الصحابة، أمرهم الله عز وجل بالمفارقة، طب فين حق هذا الإنسان؟ خذوا من هؤلاء المشركين، لم يفعل المشركون ولم يدفعوا للمسلمين، فقال الله: فعاقبتم فآتوهم مثل ما أنفقوا. فإذا كان الأمر وأعطاكم الله عز وجل مالا هؤلاء المشركين، فأعطوا هؤلاء المسلمين الذين فارقوا نساءهم الكافرات مثل ما أنفقوا على هؤلاء. يقول في الرواية هنا: بلغنا أن أبا بصير ابن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير. هنا يعني يبين أن أبا بصير لم يكن من مكة ولم يكن من أهلها، وإنما كان من ثقيف، وكان بينه وبين أهل مكة حلف، فبذلك بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إليه. فتح مكة كان فتحا عظيما، ولكن كان أعظم منه ما كان في الحديبية. فتحت مكة هذا فتح عظيم جدا، إنما فتح القلوب كان قبل ذلك، أن دخل المشركون في دين الله عز وجل، دخل ألوف، وفي فتح مكة دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألوف، ولكن الذين كانوا قبل ذلك دخلوا في دين الله عز وجل فنالهم شرف الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهاجروا إليه وهو في المدينة. لما فتحت مكة كان فتحا عظيما، ولكن انتهت الهجرة، فلا شرف لأحد بعد ذلك أن يقول أنا أهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر البعض بعد فتح مكة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بايعنا على الهجرة، قال أبايعكم على الإسلام، ومضت الهجرة لأهلها، مضت الهجرة لأهلها، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فكان فتح مكة فاصلة بين زمن كان فيه استضعاف للمسلمين وكانوا يهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين قوة المسلمين بعد ذلك، وأنه انتهت الهجرة لأهلها وبقي الجهاد في سبيل الله عز وجل. والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.